الناس وحياة الناس ثاني دي وحياة الناس. اللهم صل على اللهم صل على النبي. ايه حاجة حلوة الجوده. إن المتقين في جنات ونهر. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض وما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا محشر الجن والإنس إن استطعتم لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما كذبان يرسل عليكما شواظ من مرة اللهم صل على النبي نور على نور الله يرضى من ربنا اللهم صل على النبي الله الله يرضى من هذا الرجل بجاه بجاه هنا والله اللهم صل على النبي الله الله الله وحياتي وحياتي وحياتي وحياتي وحياتي وحياتي الله يصلح الله يصلح حالك ايوه خلي بالي بنت الخده يا شيخ الله الله يا الله ولمن في مقام ربك فبأي آلاء ربكما تكذبان Oh! يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم من وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مثوبة يتيما يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مسربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم No.

هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على النبي اصلح حاله بارك لنا فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح